بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله الفيشة كلها وما تسجل لحد. انا معايا مكنه صغيره كده وقت يدنا ما تجيش اسجل. انا جالي الشيخ الله مو ينبوز يا سجلات تبوظ حاجه من الاثنين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. منهم من هدى الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق قد علي الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرض على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله ومن يموت بلى وعدا عليه حق. وعدا عليه حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه وأن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا الذين صبروا والذين هاجروا في الله ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لمون بالبينات والزبر بالبينات والزبر بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل

الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله سجدا لله وهم دافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون يخافون ربهم ربهم من فوقهم الله يا مولاني الله يصلح حالك الله يا راجل قوي روح الله انت تاخد دعاء يا جدع بس الناس تدعي لك واحدة بس من جوه تصحى وفي جالك كده في السنين يرى يا راجل يرى يا راجل يرى نسينا منك لله يقرا ويفعلون ما يؤمرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة اكتوا ام لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوني. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله. Thank you. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم